الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذ براه مبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وروعة هذا المساء لإجابة شكوى كثير من الناس. نفسي أرجع زي زمان، وهذا هو عنوان حلقة هذه الليلة. بعد أن فتح الله جل جلاله أعان وأمد ووفق في الحلقة السابقة يلي ظلمت الحب، وبسط الله لها سبحانه وتعالى ونشرها سبحانه وبحمده ونفع بها وحصل اللي كنا عايزينه أو بعضه من إقلاع العشاق عن بلوة العشق. وفي الحقيقة حينما يقول الإنسان الحمد لله ربنا وفق ونشر وأعان وفتح ويسر، نحمد الله على ما قدر وعلى المدد الذي أعاننا به سبحانه وتعالى، لكن لا يزال لنا طموح في النشر، لا يزال لنا طموح في تبليغ دعوة الله جل جلاله. يعني لما نقول إن حلقة يلي ظلمت الحب هي أعلى حلقة عملت مشاهدات على اليوتيوب بتاعنا، علشان إحنا في الأسبوع لما تبص على حلقة بتعمل كم مشاهدة في الأسبوع؟ 100-200-300، ونلاقي دي عملت أكتر من كده بشوية، 500 ولا 600، ولا قول على آخر الأسبوع تبقى عملت 1000. في المقابل الأغاني بتجيب ملايين مشاهدات. إشمعنا بتنشر أرسلها إلى 13 واحد حالا، من مدير الواتساب إلى مش عارف مين؟ أنا أخيرا عرفت مين بيزور حسابي على فيسبوك. طب إشمعنا الكلام اللي مش مفيد ده بننشره وما بننشرش الكلام المفيد؟ ليه؟ ليه موعظة واحد بيقوله زي ما هتشوفه؟ أنا لما سمعت الحلقة دي تبت من علاقة مع بنت، واحدة بتقول لما سمعت الحلقة دي تبت من علاقة مع ولد. مش أنتوا تحبوا تنشروا الفضيلة؟ مش أنتوا تحبوا النهي عن الفحش؟ انشروا الخير، انشروه. وقلت لحضراتكم أن أنا لي خدمة على واتساب وتليجرام، موجودة الأرقام على صفحتي على فيسبوك. الأرقام دي اللي هيشترك في الخدمة دي ومجانا طبعا بفضل الله هتوصل له كل يوم موعظة، وفي رقم تحطوه في الجروبات يحط في كل جروب كل يوم موعظة. انشروا الخير، حركوا الخير، قربوه للناس، سمعوا الناس قال الله وقال الرسول. عاملين سلسلة لمبة سهري اللي بتشوفوها دي، اللي بتشوفوها على قناة الرحمة، المقطع اللي زمن دقيقة واحدة ده لمبة سهري. يعني ايه لمبة سهري؟ يعني إضاءة خافتة، موعظة مش حامية، موعظة هادئة، لمبة سهري كل يوم وأقل من دقيقة بتنشر كل يوم. وانشروا الخير، ساعدونا على نشر الخير. لما نقول إن حلقة اللي ظلمت الحب عملت أعلى مشاهدات، إحنا بنتكلم في حاجة ما بتزيدش عن 1000-2000 مشاهدة. ليه ما بتنشروش الخير ده؟ انشروه، ربنا ينفع بيكم ويرضى عنكم ويتقبل منا ومنكم يا رب. بيقول نفسي أرجع زي زمان. واسمحوني النهاردة، أنا أرسلت لأصدقائي المشتركين على خدمة الواتساب والتليجرام، بعت لهم ابعتوا لي مشاركاتكم المكتوبة والصوتية. الرجالة تبعت مشاركات صوتية والأخوات يبعتوا مكتوب، ووصلتني مشاركتين صوتيتين لواحد بيقول نفسي أرجع زي زمان. تعالوا نسمع المشاركتين دول وسمعني كده بعد إذنك يا أستاذي. نفسي أرجع زي زمان، نفسي أرجع زي زمان لما أحب أقرأ القرآن، أقرأ بسرعة بدون تردد، ونفسي لما أقرر إن أنا أغض بصري أغض بصري بدون تردد، ونفسي لما أحب أصلي ركعتين قيام أو أزيد أصلي بدون تردد. نفسي قلبي يكون عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. نفسي أكون محافظ على الصلوات الخمس في جماعة. نفسي أكون مستجاب الدعوة. نفسي أكون زي زمان، كنت بلتمس استجابة الدعاء في الوقت وفي الحال. والله المستعان. نفسي أرجع زي زمان، مفتقد الصحبة الصالحة. فقدان الصحبة الصالحة خلت الواحد يفتقد حاجات حلوة كتير. ما فيش حد بيذكرنا بالله خالص، يعني تقريبا كل حياتنا بقت في الشغل مش عارف. هو احساس ان الواحد نفسه يرجع زي زمان دايما بيراودني. ايام ما كنا بنروح المعهد بنحفظ قرآن، حاجات كتير كانت جميلة اوي بجد. نفس الواحد يرجع زي زمان. يا رب يا رب يرزقنا الثبات والصدق. نفسي ارجع زي زمان. والله هذا المقطع يعني جاء في وقته لي، يعني والله اظن ان الله قد ارسله لي انا في هذا الوقت. هذه الكلمة نرددها كثيرا. طيب، ما نيجي نعمل لكي نرجع زي زمان فعلا فعلا؟ اولا، لن نرجع الى ايام الالتزام الا بالاستعانة بالله. أولا نستعين بالله وندعو الله أن يمن علينا وأن نعود إلى ما كنا فيه من عمل صالح وزيادة. ثانيا، إيه هو الحال كان أيام زمان؟ حالنا كان إيه؟ البيئة المحيطة بي، الأصدقاء، القلب كان بماذا يحوي القلب؟ كنا إذا صليت الفرض والله كان القلب ينتظر الفرض الذي بعده، أما الآن فنتغافل، فجأة تلاقي الأذان أذن. فأولا الحال أيام زمان عن أيام دلوقتي، شوف الأصدقاء، البيئة المحيطة. ثانيا، قراءة كل يوم سيرة من سير الصالحين، قراءة كل يوم سيرة ولا زيادة على سيرة واحدة، ثم العمل بمقتضاها، لكن لا نقلد هذا الصالح في عبادته في طولها، ولكن نقلده في حاله في العبادة فقط. يبقى أولا استعنا بالله، ثانيا إيه هو الفرق بين دلوقتي وزمان؟ الأصدقاء، البيئة المحيطة، الشغل، والتخلص من الذين يثبطون الهمم والقلب. لابد أن نمرن القلب كل شوية، نذكر القلب بالوقوف بين يدي الله والجنة والنار، ثم قراءة سيرة من سير الصالحين ولا زيادة عن سيرة، ثم نعمل بها. عفوا على الإطالة. رابعا، وضع خطة عملية، وضع برنامج عملي يومي نكتب فيه كل شيء، نكتب فيه الصلاة، نكتب فيه وقت الأذكار، نكتب فيه وقت قراءة القرآن، نكتب فيه كل شيء، نكتب فيه كل شيء، حتى موعد النوم نكتب فيه، نكتب فيه موعد الأكل، نكتب فيه موعد الراحة في اليوم، حتى لا يجري الوقت من بين أيدينا، خاصة في هذا الزمن الذي لا بركة فيه في الوقت. نفسي أرجع زي زمان. أختي بتقول الصحبة الصالحة كانت أحب الناس ليا. معلمتي وحشتني، نفسي أرجع أحبها زي الأول. الموضوع ده مضايقني جدا. أنا كنت بحفظ أطفال وبنات، كان معايا 100 طفل بحفظهم وبديهم قرآن، كل ده راح. واحدة بتقول نفسي أرجع لربنا، كل ما ابدا ارجع تاني عايزه حاجه تزلزلني تغيرني بالله عليك. واحدة بتقول أنا كنت بعيد عن ربنا وكنت مقصرة جدا، وبعد كده حبيت واحدة أخت، وكنا بننصح بعض وبدأنا نقرب من ربنا ونحس بحلاوة الطاعة، وبعد كده ما بقيتش أكلمها وكل ده راح. واحدة بتقول شيخ الفاضل كل ما أريد أن أقوله أنني أشعر أني في فترة فتور، ولكن مدتها كبيرة جدا، مش عارفة أقطعها، مش عارفة أرجع لإحساس الالتزام الأولاني، مش حاسة بطعم الصلاة ولا الذكر ولا القرآن ولا النقاب، حاساها شكليات، قلبي بقى حجر، مش عارفة أخشع، مش عارفة أعيش حياة الالتزام تاني، حاسة أن حياتي متوقفة. وطبعا الضيق والهم والانشغال بالأمور الدنيوية والأولاد مسيطرين عليا، باختصار أنا زهقت وحاسة أني مشتتة بس مشتاقة لربنا، أعمل إيه؟ واحدة بتقول حياتي كلها متلخبطة، دايما أعمل خير وبعدين أعمل شر، لحد ما حسيت باليأس والإحباط، فعلا هتجنن، كل ما أقرب من ربنا بإصرار أرجع بسرعة البرق. أخدت فترة أصلي قيام الليل بانتظام وصلاة صحيحة وبعدين ما كملتش، كنت بسامح من جوايا الناس اللي بيظلموني وبعدين ما بقيتش أسامح. نفسي أقرب من ربنا فعلا من غير رجوع وتبقى هي دي، مش عارفة. اتفرجت على حضرتك أنا ومرات أخويا واقتنعنا جدا بالمادة العلمية اللي بتقدمها على الشاشة وبالقناة كمان. أنا عمري ما سمعت قناة الرحمة لكن دلوقتي بشوفها على طول، مش عارفة إزاي أخليني مع ربنا، أنا بحسد أي حد قريب من ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي من فضلك أنا في ضياع شديد وفي انتكاسة عجيبة، أنا منتقبة وبدرس علوم شرعية وكنت بدأت أني أدرس كمان، أنا كنت بدرس علوم شرعية وكمان كنت حابدأ أدرس، لكن الآن أنا على غير الحال، بدأت أرجع أسمع أغاني، بطلت أروح المعهد اللي هو أحلى حاجة في حياتي، بطلت أروح للناس اللي بدرس لها، بدأت أفكر أني أخلع النقاب، بطلت أصلي قيام الليل والفجر مع أني بكون صحية، أسفة على الإزعاج بس أنا خايفة أقع وأرجع في الظلام تاني، ساعدني. ولسه في كلام كتير من الإخوة والأخوات، ووجعني قوي تاني أخ اتكلم اللي هو بيقول الصحبة الصالحة أنا مفتقدها، وحاسس إن مفيش حد بيعني على طاعة الله، نفسي أرجع زي زمان. ويا صديقي أنا عايز أبشرك إنك هترجع أحسن من الأول، خلاص مفيش حد هيرجع زي زمان، هنرجع إن شاء الله أفضل من الأول، لكن اللي عايز أقوله لك إن أنت ليه كل ما بتحاول ترجع زي زمان ما بترجعش؟ عارف ليه؟ أصل هي أنت ربنا سبحانه وتعالى هداك وأرادك واصطفاك ونور قلبك، فالذي صادف قلبك اسمه اليقظة، أنت صحيت اليقظة، فلما رب العالمين سبحانه وتعالى أذن لقلبك بهذه اليقظة بدأت تدوء حلاوة السير إلى الله، وجرى في قلبك ما جرى من هذا الجمال. فعلشان كده كل مرة بتحاول ترجع مش بترجع، ما بتجيش، لحد ما بقت أمنية تكاد تكون مستحيلة، نفسي أرجع زي زمان، نفسي أرجع لربنا زي زمان، يا رب يا رب اهدنا أجمعين إلى الصراط المستقيم، اللهم ألزمنا صراطك المستقيم، قول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب رجعني زي زمان. ابن القيم عليه رحمة الله بيفك لك الموضوع ده وبيفهمك انت لما قمت ازاي، انت مش واخد بالك ان انت ما بتقومش ولا حاجة، انت ما بتحاولش ترجع ولا حاجة، انت ما بتحاولش ترجع، عارف عامل زي ايه؟ عامل زي واحد بيقول ايه عايز اصلي، بنقول له اتوضى، قال هو لازم، طبعا لازم، قال طب انا جربت اصلي من غير وضوء ونفعت. هو ده انت بتحاول ترجع من غير ما تعمل اسباب الرجوع. انت نفسك ترجع، بس نفسك بس، لا مش كفايه. ومش ده اللي حصل زمان، مش انت بتقول عايز ارجع زي زمان؟ زمان ايه اللي حصل؟ اسمع بقى ابن القيم ايه اللي جرى لك زمان علشان ترجعه، علشان نرجع زي زمان. بيقول ابن القيم عليه رحمه الله: فاول منازل العبوديه اليقظه، وهي انزعاج القلب لروعه الانتباه من رقده الغافلين. ولله ما انفع هذه الروعه وما اعظم قدرها وخطرها وما اشد اعانتها على السلوك، فمن احس بها فقد احس والله بالفلاح، والا فهو في سكرات الغفله، فاذا انتبه شمر لله بهمته الى السفر الى منازله الاولى واوطانه التي سبي منها، فاخذ في اهبه السفر فانتقل الى منزله العزم، وهو العقد الجازم على المسير، ومفارقة كل قاطع ومعوق، ومرافقة كل معين وموصل، وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. هو ده اللي حصل زمان. اللي حصل زمان يا صديقي مش بس ان انت قلت نفسي ابقى كويس، لا لا، اللي حصل زمان يقظة، انت فقت، كنت راقد مع الغافلين، كنت قاعد مع اللي قاعدين. نفسي في ساعة صفا احكي لكم ازاي رب العالمين سبحانه وتعالى خد بايدي ومشاني في سكة اهل الدين. نفسي في ساعة صفا نبقى قاعدين مع بعض نددش، وكل واحد فيكم يقول لي قصة التزامه ونحكي انا كمان قصتي. الشاهد ان انت كنت رائد، قلبك نايم وعينك صحية. في اللحظة دي رب العالمين لما أذن بهدايتك، إيه اللي حصل؟ انزعجت. أنت انزعجت، مش بس قلت نفسي أرجع زي زمان وقمت ماسك الماوس مقلب بيها الفواحش. مش ده اللي حصل زمان. اللي حصل زمان إن أنت عرفت. أول حاجة المعرفة. أنت عرفت. عرفت إن أنت هتموت. عرفت إن أنت بتكبر. عرفت إن المعاصي، زي ما واحد كلمني بعد الحلقة اللي فاتت يلي ظلمت الحب، وبقيت أقول له قول لي صحيح أنا خايف أكون شديت على الناس زيادة عن اللازم. قال لي شديت مين يا عم الشيخ؟ ده أنت فوقتني، أنا كنت بعمل المعصية، دلوقتي عرفت إن حلاوتها بتروح وذنبها بيفضل. هي دي، عرفت، أنت عرفت. اللي حصل إن أنت إيه؟ عرفت، علمت علما، علمك الله علما، فانزعجت انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. لما الإنسان يفوق، هو أنت فقت، أنت تغضيت، هزوك قالوا لك فوق، فأول ما فوقوك أنت كنت نايم وانت سايق، أنت كنت نايم وانت سايق، فاللي يهزوه وهو سايق يقولوا له اصحى أنت سايق، أول حاجة بيعملها بيدوس فرامل. فدست فرامل بأقصى قوتك، وقفت كل الفواحش والمعاصي وصممت على طاعة الله. كنت في زيارة لحبيبي في الله السويسة، كنت في زيارة القرية من قرى السويس الأسبوع ده، فأهل المسجد واحد من الشباب بيقول لي أنا اشتريت حاجة مهمة في شغلي، هي حلال ولا حرام؟ أنا سمعت كذا وسمعت كذا. فأنا عمال أسأله علشان مش عايز أشدد عليه، مش عايز أحرمها عليه، عايزها تطلع حلال، أنا بس بسأله علشان أستوفي. عمري ما هقول على اللي ربنا حرمه أنه حلال، بس أحب للمسلم أنه هو ربنا يمتعه بالحلال. فبقول له طب كذا، طب حصل كذا وأنت بتشتري، طب البياع قال لك كذا. فالولد بص لي وقال لي يا عم الشيخ أقسم بالله لو هخسر مليون جنيه، هو الولد غلبان وكل ده بنتكلم في بيعة شنيور يسوى 100 جنيه، بس أنا مشفق عليه، أنا مشفق عليه. فبيقول لي يا شيخ والله لو بمليون جنيه ما عايزه. أنت فاكرني عايزه يطلع حلال؟ أنا عايزك تقول لي حرام وارميه في البحر. هو ده اللي جرى، يقظة، انتباه، ما خلاص ما بقاش في غفلة. فأنت عرفت، أنت فجأة عرفتي فلانة الجميلة اللي لابسة بادي جالها سرطان، ما بقتش تعرف تلبس زي ما بتلبس زمان، اتهزيتي، اتزلزلتي. فلانة الجميلة اللي أصيبت ووشها اتحرق، فلان اللي كان ربنا مديله فلوس كتير وبعدين اتنصب عليه وراحت، كل دي أمور ممكن تكون هزتك. سمعت سورة قاف بصوت الشيخ العجمي، شفت درس جميل للشيخ حازم شومان أو الشيخ هاني حلمي أو الشيخ محمد الحسنين، هزك، حركك، قررت إنك تتوب. في اللحظة دي، في الموقف ده، أنت فقت، أنت تعلمت. اللحظة دي عرفت حاجة جديدة عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لما عرفت، لما فقت، لازمت الطريق إلى الله. علشان كده مش هترجع زي زمان إلا لما تعرف حاجة جديدة. عرفت بقى؟ عرفت يا حبيبي في الله؟ عرفت يا أختي؟ مش هترجعي زي زمان إلا لما تعرفي حاجة جديدة، جديدة عن ربنا. لازم تسمع تاني، لازم تشوف تاني، اقرأ، افتح المصحف. ولما أقول لك تعرف جديد مش معناه أن أنت لازم تبقى طالب علم كبير، لا لا لا لا، ده أنت لما هتقول الحمد لله 1000 مرة وتبص في الساعة تلاقيك قلت الحمد لله 1000 مرة في 11 دقيقة، هتتخض، تقول الله، يا خسارة عمري، ده انا ما عنديش مكالمة تليفون 11 دقيقة، بقى انا اقرأ صفحة من كتاب الله في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة اقرأ صفحة من المصحف، ايه ده؟ في 10 دقايق حفظت صفحة من كتاب الله. ده اسمه ايه؟ معرفة، تعرف جديد عن ربنا. انك تكتشف مثلا صدقة معينة وجمالها. انا اعرف واحد لو اتصدقت عليه ب10 جنيه رب العالمين لازم يرزقني سبحانه وتعالى ب100 جنيه في نفس اليوم. لو اديت له في اليوم 100 جنيه لازم ارزق في نفس اليوم ب1000 جنيه. هو ده معرفة. اكتشف الانسان ده، اعرفه. انتشرت في مصر في القاهرة عند محلين ثلاثة بعض المحلات من محلات المأكولات الشعبية الفول، إنه مكتوب جنب الكاشير لا يوجد فول بجنيه. يا دي الرسالة دي للغلابة فقط. مين شاف الورقة دي وما بكاش؟ ده الكلام ده للغلابة فقط، الكلام ده للضعفاء فقط، الكلام ده للفقراء فقط. انتوا فاكرين الفقير هيقوم يطلع 2 جنيه يديهم له؟ ابدا والله، ده هيطلع 1.5 جنيه، ده هيطلع 1.25 جنيه، يقول اديني ب1.25 جنيه فول، ب1.5 جنيه فول. اكتشف دي بقى، انك تتصدق عند بتاع الفول للي رايحين يجيبوا ب1 جنيه فول، اديله ب10 جنيه فول في كاس وخليه يحطهم في الثلاجه ويفطر كل يوم. اكتشف، اكتشف، اعرف جديد، اعرف جديد. انك تصلي في المسجد ومعاكي اسدال تديه لواحده اسدالها وحش، نقابها مقطع، جوانتي مقطع. اكتشف، اعرف جديد، اعرف جديد، احضر مقرأة عشان تكتشف ان انت بتقرأ الفاتحة غلط. انزل المسجد اللي تحت بيتكم وادخل صلي المغرب واقعد، هتكتشف اكتشافات غريبة. يبقى دي اول حاجة، عايز ترجع زي زمان يبقى لازم تعرف زي ما عرفت زمان. لسه في حاجات مهمة جدا أخليها بعد الفصل من مشيئة الله. أترككم إلى فصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما يا رب. وبعدين، وبعدين نفسي أرجع زي زمان كلام بس، نفسي أرجع زي زمان عمل، نفسي أرجع زي زمان مش بس أعرف أعرف وأتوب. مش قلت لحضرتك هو ده اللي حصل؟ اللي حصل زمان حاول تفتكره، ما هو اللي جرى كده إن قلبك ده فيه شطاطة شطته. يعني إيه؟ حضرت غسل ميت، سمعت قرآن، سمعت دعاء ختام القرآن من الكعبة، رحت عملت عمرة، علم جديد عرفته، فلما عرفته رق قلبك. يبقى علشان حضرتك ترجع زي زمان لازم حضرتك تبدأ بداية جديدة. أخويا الشيخ حازم شومان أرسل لي كتاب جميل قوي اسمه ابدأ من جديد. يلا ابدأ من جديد، ابدأي من جديد انت كمان. أخويا الشيخ هاني حلمي عامل مسابقة جميلة للأخوات دلوقتي على موقعه، ادخلوا الأخوات، تدخل موقع الشيخ هاني حلمي وتجيب المسابقة دي وتعملها، وعامل جوائز فلوس. يلا يلا حوشي، وجوائز عمرة. يلا ادخلوا واشتركوا في المسابقة دي عشان ترجعي زي زمان. انت مش هترجع زي زمان من غير علم، لازم تعرف حاجة جديدة، ولما تعرف هتتعلم. كل الحلقات اللي انت اللي اشتغلناها على قناة الرحمة دي موجودة على على قناة على قناتي على يوتيوب، وعلى صفحتي على فيسبوك، وعلى قناتي على تليجرام. ادخل وشوف وتعلم. في حاجات في مقاطع طويلة وخطب كاملة، وفي مقاطع قصيرة. لازم تتعلم حاجة جديدة عشان تعمل. ايه اللي حصل كمان زمان لو عايز ترجع زي زمان؟ اللي حصل يا صديقي ان انت كنت بتعمل باللي بتعرفه بس كده. كنت لما تعرف بتعمل، لما تعرف كنت بتلزم، لكن ان انت تعرفه بس هو ده اللي بيحصل دلوقتي. اللي هي ايه؟ اللي هي وقفة الاخوة على الناصية. اللي هي ايه؟ اللي هي صداقة الجروبات للاخوة، وتبقى وظيفة الاخوة الوحيدة هي الهزار والنكت. لا، لازم نتعلم، نتعلم جديد ونعمل به. الاخ اللي بيقول الصحبة الصالحة مش موجودة، معلش انت بتدور على الصحبة في مكان غلط. الصحبة الصالحة وقعت منك في الجامع، انت بتدور عليها على فيسبوك. وقلت لك الفيسبوك ده ازرق، ده ازرق ما فيهوش خير. بنحاول اهو، عمالين نحاول فيه، ما فيش، مش راضي يجيب خير. فلو سمحت دور على اللي وقع منك في المكان اللي وقع منك. الصحبة الصالحة وقعت منك في الكعبة، روح الكعبة هاتها تاني. الصحبة الصالحة وقعت منك في مقرأة، بتدور عليها ليه على تويتر؟ بتدور عليها ليه على يوتيوب؟ الصحبة الصالحة ما كانتش هنا، الصحبة الصالحة كانت في الجامع في الاعتكاف. يبقى روح الاعتكاف هتلاقيها، والصحبة الصالحة دي هتلاقيهم مستنيينك وبيدوروا عليك. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا، مش انت بتدور على الثبات؟ مش انت عايزة تثبتي؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى اللي عايز ربنا يهديه، اللي عايز ربنا يهديه يعمل باللي سمعه. عندك ورد ذكر؟ ما عندكش ورد ذكر. طب عايز قلبك ينور ازاي؟ عايز تفوق ازاي؟ واحدة مريضة عيانة بتشتكي انها ما بقتش صبر على البلاء ونفد صبرها. نفد صبرك ليه بس؟ قعدنا ناخد وندي في الكلام شوية، وبعدين قلت لها الصلاة. قالت لي اصل انا بصراحة من ساعة ما دخلت العمليات ما بصليش. قلت لها خلاص، تاهت ولقيناها بتدوري على راحة القلب وانت بطلتي صلاة. مستحيل، مستحيل تلاقيها. عايزة راحة القلب يبقى لازم ترجعي للصلاة تاني، لازم ترجعي قلبك للصلاة تاني. عايز اقرأ لكم بعض كلام الاخوات اللي في موضوع نفسي ارجع زي زمان. في اخت بتقول نفسي ارجع زي زمان، نفسي تعلقي بربنا يرجع زي ما هو، نفسي حبي يبقى ليه هو بس، نفسي كل حاجة اعملها تبقى ليه هو بس. اخت بتقول نفسي ارجع زي زمان، الحمد لله ربنا من علي بحفظ كتابه قبل 6 سنوات، وما ينفعش اكذب، وربي مطلع على قلبي منذ زواجي، ومنذ زواجي وتركنا الالتزام انا وزوجي، اصبحنا لحية ونقاب فقط. تعبت من نفسي ومش عارفة فعلا ارجع زي زمان، مش عارفة حتى بقول له اقول ايه في الصلاة، مش عارفة اقول ايه في الصلاة، خايفة اموت على كده. اختي بتقول بارك الله فيك يا شيخ في اعلان، انا فعلا نفسي ارجع زي زمان، ما كنتش اعرف اعمال، ما كنتش كنت شغالة في أعمال الخير ودلوقتي بقيت في النازل. أختي بتقول نفسي أرجع زي زمان، نفسي أرجع لسنة أولى التزام. أخذتني الدنيا كثيرا ومن وقت لآخر أحاول أن أتدارك نفسي، ولكن تظهر لي أشياء تجرني مرة أخرى وتهدم ما بنيته. لما شكوت لرفيقتي حالي قالت لعل تحضيرات عرسك ألهتك في الزواج والخطبة أمر جديد على حياتك. أختي بتقول كان ربي يوقظني قبل الفجر ب3 ساعات كل يوم، وكنت أصوم يوم وأفطر يوم. الآن لا أستطيع القيام إلا القليل ولا الصيام. أثقلني المرض وأصبحت الطاعة ثقيلة. يا رب رجعنا زي زمان يا رب. الحاج أحمد سكر بيقول إيه بقى؟ بيقول من الواقع العملي لو بعمل ذنب وبحبه قوي وبحاول أبطله ومش عارف أدور له على بديل مشابه بس يكون حلال. مثال، واحدة صاحبتي كانت بتحب تسمع أغاني ليل ونهار. لما تابت عوضت ده بسماع الأناشيد والقرآن وحفظه. أنا موضوع حبي للأفلام ده بعوضه بمتابعة البرامج الدينية والقنوات الدينية، ولازم عشان التوبة أول حاجة البعد عن أصدقاء السوء والرفقة المعينة على الذنب، ولو حتى في البداية لحد الإنسان ما يشعر إنه بقى قوي. شكرا، متشكرين لكل النصايح دي. عايز أقول يا أصدقائي إن افهم بقى، عايز ترجع زي زمان مش هينفع ترجع من زمان من غير معرفة، لازم تعرف عن ربنا جديد. ولما هتعرف عن ربنا جديد هتدخل دايرة قلت لكم عليها قبل كده اسمها دائرة السعادة، صح؟ لازم يبقى بيننا السيم ده لو سمحت، لازم المصطلح ده بيننا، عايزين نبقى متفقين. كلمة السر، اقول لك كلمة السر ايه؟ تقول لي دائرة السعادة. عارف ايه دائرة السعادة دي؟ ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة التوبة بيحكي عن توبة الخواص. تصور الخواص بيتوبوا من ايه؟ بيتوبوا من بعض اعمالهم الصالحة. أيوة، إحنا عندنا أعمال صالحة كتير محتاجين نتوب إلى الله عز وجل من حالها اللي إحنا بنقدمه بيه على الله عز وجل. مش هم هيجوا يوم القيامة يقولوا الرب العالمين فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل؟ أيوة، لا دول غير مين؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. دول بيقولوا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، دول اللي ما عملوش أعمال صالحة خالص. لكن اللي عملوا أعمال صالحة وما قبلتش دول هيقولوا إيه؟ فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يبقى في أعمال صالحة المفروض نتوب منها، نتوب مش من العمل الصالح، نتوب من الهيئة اللي احنا مقدمينها بها إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيعمل العمل الصالح ويزينه بالرياء، اللي يعمل عمل الصالح ومش على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي يعمل العمل الصالح ويشوبه العجب، اللي يعمل العمل الصالح بسفول همة، اللي يعمل العمل الصالح ويترك اللي أفضل منه. لازم تبقى عارف إن مش مهم عمل صالح وخلاص، لازم عمل صالح مقبول. دايرة السعادة بقى بتقول إيه؟ دايرة السعادة بتقول إن اللي بيعمل عمل صالح إذا قبل فإن ألذ وأعجل مكافأة تتنزل عليه من الله هي المعرفة. سمعت اسمها ايه؟ المعرفة. ان ربنا يعرفك حاجة جديدة عنه سبحانه وتعالى. قلت لك لما تصلي ركعتين وانت بتصلي تحس بقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. في الموقف ده انت عرفت حاجة جديدة. قال الله عز وجل يعظكم الله. لما تقرأ آية من كتاب الله وتهزك، أو القارئ يقول يقرأ آية وتحركك، يبقى أنت توعظت بعلم جديد. فلما يعرف، أو المكافأة قلنا عليها إن هو يعرف، فلما يعرف يحتقر عمله، يشفق، أنا إيه اللي أنا عملته ده؟ ده عمل صالح ده؟ فلما يشفق ويفتقر يعمل من جديد بافتقار، يشد حلو يشتغل بقى علشان يقدم حاجة تنفع. فإذا عمل بافتقار قبل، فإذا قبل كانت المكافأة قول معرفة. تبقى المكافأة إيه؟ معرفة. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، دي اسمها دائرة السعادة، واتقوا الله ويعلمكم الله. فلما يعرف يحتقر نفسه، فلما يحتقر نفسه يعمل تاني بذل، فلما يعمل بذل يقبل، فلما يقبل ربنا يعرفه، تبقى المكافأة إيه؟ معرفة. فإذا عرف احتقر نفسه فعمل بذل وافتقار، فقبل فكانت المكافأة معرفة ويدور في دائرة السعادة. دي الناس اللي ما بترجعش، مش عايز يرجع زي زمان، ده زمان كان أقل من كده، أنا دلوقتي أعلى. أنت بتقول عايز ترجع زي زمان، وأنا أعرف اللي دلوقتي أحسن مما كانوا في رمضان. مش عايزين يستعدوا رمضان، دول من ساعة ما اشتغلوا في رمضان اللي فات ما بطلوشي. أنت بتقول عايزين نستعد رمضان، إحنا شغالين زي ما إحنا، وإحنا بطلنا وإحنا سيبنا السوق ومفضينا، ما حصلش، إحنا شغالين زي ما إحنا. أنت بتقول عايزين نرجع زي الأول، ما حصلش، إحنا مش عايزين نرجع يا عم زي الأول، الحمد لله إن ربنا أكرمنا ومشانا في السير إلى الله. أنت لسه عايز ترجع زي الأول؟ أول مين؟ بص قدامك وشد حيلك في السير إلى الله. أنا أعرف اللي ما بيناموش إلا في المسجد، أنا أعرف اللي ما بيباتش إلا في المسجد، أنا أعرف اللي مصليته ما بيقومش من عليها 24 ساعة، يقضي حوائجه وحوائج أسرته وعمله وكل شيء ويأوي إلى بيت الله. شد حيلك زي الأول. إيه يبقى أول حاجة؟ المعرفة. تاني حاجة الفعل، فعلوا ما يعظون به. تلاتة الإشفاق. اللي حصل زمان إن أنت كنت مشفق على نفسك وخايف على نفسك، دلوقتي بتتفرج حس إن أنت راضي عن نفسك. مش زمان كانت لحيتك دي حرب عشان تعفيها؟ مش زمان النقاب ده كان حرب؟ يبقى المفروض انك دلوقتي لسه في نفس المعاناة دي؟ لا ما حصلش. والكلمة اللي عمالين نقولها للي لسه ما لبسوش النقاب واللي لسه ما اعفوش لحياهم واللي لسه ما مشوش في السير الى الله، عمالين نقول لهم الاحساس اللي انت عايشه دلوقتي، هم مش مصدقيننا. اللي مش لابسه النقاب مش مصدق اللي انا هقوله لها ده، احكي لها معايا. دلوقتي كل الناس بيفخروا بيها وعاملينها هي الشيخة، بعد ما كانوا بيحتقروها في كل مكان وبيصدروها والشدة دي عليها في كل مكان، دلوقتي كل ما تنزل مكان بيعتبروها قدوة. الوقت الملتحدة كل واحد في الدنيا عايز حاجة بيقول له دعيلي. فلما تحولت هيئة الالتزام من الحرب وسنة الدفع والمدافعة، تحولت إلى إنه خلاص بقى شيخ، وإنها خلاص بقت شيخة، وإنه بقى راجل واصل وبتاع ربنا، لما تحول لكده حصل إيه؟ بقى يعفي لحيته عشان الناس، وبقيت بتلبس النقاب كويس عشان الناس. في اللحظة دي القلب فقط حاجة، خلي بالك بس، ما هو انت لازم تفهم انت ليه مش عارف ترجع تنزل الأول، لأن القلب فقط حاجة كانت مشغلاه اللي هي ايه؟ الإشفاق. اللي هي ايه الإشفاق دي؟ انك اول ما لبست النقاب حضرتك، او حضرتك اول ما عفيت لحيتك، او لما تبت من الصلاة، كان اكتر سؤال عمال تقوله طب واللي فات ربنا يغفره ولا لا، طب واللي فات ربنا يسامحنا ولا لا. النهاردة انت ماشي تقول يا ارض تهدي عليك يا ادي، النهاردة انت ماشي شايف ان مفيش حد احسن منك. طب سؤال، تسمح تجاوبني على السؤال ده؟ هل أنت من الصالحين؟ جاوبني يا مولانا. أيوة حضرتك تفضل جاوب، هل أنت من الصالحين؟ طبعا حضرتك أنا عارف إجابتك هتقولي، أنت تقول الله أعلم. أيوة أنا عارف أن الله أعلم، بس أنت شايف إيه؟ أنا شايف أن أنا بأذيش حد، أنا شايف أن أنا أحسن من ناس كتير، أنا شايف أمال هيكون مين الصالحين يعني ما كنتش أنا؟ تعال شوف اللي بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. لا لا لا، عارف الإمام الشافعي لو تسأل السؤال ده يجاوب يقول ايه؟ الإمام الشافعي بيقول أحب الصالحين ولست منهم. أنا من الصالحين؟ أنا الصالحين؟ والله العظيم أنا ما عنديش شك أني من المنافقين. وكل ما تشفق على نفسك، اللهم نجينا من النفاق وأهله والرياء يا رب، وكل ما تشفق على نفسك كل ما تكون عظيم. عارفين ده اسمه بشت، ماشي؟ ده اسمه بشت أو اسمه عباية. كان مره الشيخ محمد حسان قاعد هنا من اسبوعين، وكنت انا، انتوا تموتوا في الكواليس صح؟ بصوا الحته دي من الكواليس. الشيخ محمد حسان كان قاعد وحضر المكان ده في الاستوديو ورا الكاميرات اخ عربي خليجي. فالراجل الخليجي ده لقى الشيخ محمد حسان مش لابس بشت، وفي الخليج والسعوديه البشت ده لما يلبسوه المشايخ والدعاء ده لبس الشغل. يعني ايه؟ يعني من خوارم المروءة او من قلة الأبهة ان الشيخ ما يبقاش لابس البشت ده، لازم تبقى لابسه، ازاي ما تلبسوش؟ خدت بالك؟ وفي الافراح كل الناس بقى تلبسه مش الشيوخ بس، وهكذا. المقصد اللي اقصده او الشخصيات الرسميه لازم تلبسه. فالشيخ محمد حسن بيقعد ولابس جلابيه بيضه ولا بشت ولا الوان. فالراجل بيقول له يا شيخ وين البشت؟ فالشيخ طقطق راسه وقال له البشت للعلماء، انا مش من العلماء. الإشفاق، إنه يبقى مشفق على نفسه. الشيخ يعقوب حصل منه نفس الموقف ده برضو في البلاتو بتاع قناة الرحمة ده. بيقول الشيخ كان بيروي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من ترك اللباس وهو قادر عليه خيره الله بين حلل الجنة يلبس من أيها شاء. فنطر الشيخ البشت من على كتافه وقال استغفر الله وأتوب إليه. وكانت آخر مرة الشيخ يعقوب يظهر فيها قدام كاميرا بالبشت ده أو بالعباية دي أو بالمشلح ده. أشفق على نفسك حتى لو بقى شكلك شكل الصالحين، الذل والتواضع والإخبات، وإن أنت تبقى شايف نفسك فقير، وإن أنت تبقى شايف نفسك ضعيف، وإن أنت تبقى شايف نفسك طب واللي فات ربنا غفر ولا لأ. كذلك الترك. زمان مش أنت عايز ترجع زي زمان، ولا إحنا عايزين نرجع زي زمان؟ أنت بتقول أنا عايز أرجع زي زمان. زمان أنت كنت بتترك، الوقت بيقول لي انا مش عارف الناس اللي بتقوم الليل دي بتقوم ازاي، انا حموت نفسي بقالي سنتين ثلاثة نفسي اصلي الفجر في جماعه مش عارف. والله العظيم يا عم ولا هم انبياء ولا بيعملوا المستحيل، لا ده كل ما في الموضوع التصور ده. ده انت اللي بتعمل حاجه هم مش بيعملوها، ده هم بيعملوش مستحيل، ده انت اللي بتعمل حاجه هم مش بيعملوها. لو بطلتها زي ما بطلوها هتعرف تعمل اللي بيعملوه. هو العمر 24 ساعه انت مبحتره وهم موفرينه لربنا بس. وده اسمه ايه بقى؟ الترك. انك تبقى بتميز. عارفين يا احباب كل ما المتبرجات يزيدوا كل ما حلاوة الطاعات تزيد. تصدق بقى؟ يا رب اهدي المتبرجات يا رب. كل ما المجتمع يكون فيه تبرج اكتر، الناس اللي بيغضوا بصرهم اكتر يكونوا حلاوة الطاعة عندهم أكتر. يا رب يا رب ما تجعلش في بلاد المسلمين ولا متبرجة يا رب. يا رب استر بنات المسلمين كلهم. بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غض بصره عن عن عن زينة امرأة لا تحل له أبدله الله لذة في أبدله الله حلاوة أبدله الله طاعة يجد حلاوتها في قلبه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللي يغض بصره عن محارم الله، اللي يغض بصره عن امرأة، شوف ساعة ما الست تعدي، ساعة لما واحدة متبرجة تعدي، ساعة لما يطلع لك مقطع وحش، اللحظة دي لحظة توزيع حلاوة العبادة. تغض بصرك تبكي في السجود، تغض بصرك النقاب يرجع له حلاوة، تغض بصرك لحظة غض البصر هي لحظة توزيع الحلاوة، حلاوة العبادة وحلاوة الطاعة. زمان كنت كده، زمان اول ما عرفت ان الشغل حرام سبته، زمان كل حاجه حرام كنت تعرف انها حرام كنت بتسيبها، فلما تركت وجدت الحلاوه. لازم نفهم التوبه. التوبه ندم واقلاع وعزم. الندم على ما فات، والاقلاع، الاقلاع عارف يعني ايه الاقلاع؟ الاقلاع عن الذنب ان انت ما يبقاش عندك مسوغات وصولك للذنب، مش انت تبقى غايص في الذنب وتقول عايز اقلع، لا. الاقلاع عن الذنب ان انت تقطع اللي بيوصلك للذنب. لما تقطع اللي بيوصلك للذنب يبقى انت تبت، ما قطعتوش مش هترجع زي زمان. ده الاقلاع. والعزم على عدم العوده ان انت تنخرط في حياه جديده صالحه. زي ايه؟ زي قيام جديد لليل، زي مصحف جديد، زي ختم التدبر، زي مقرأة تحفيظ قرآن، انخرط في عمل صالح جديد. يا حبيبي اللي عايز ترجع زي زمان، ربنا يريدك أن ترجع خيرا من زمان، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربنا يريدك أن ترجع وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ده كل حاجة في الدنيا عايزك ترجع، الحسنات والسيئات، كل شيء في حياتك عايزك ترجع. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هو ده، لازم نرجع لربنا زي زمان. إزاي؟ بمعرفة، بالفعل، بالإشفاق، بالذل والافتقار، بالترك، بفهم التوبة، إقلاع وعزم وندم. ابن القيم عليه رحمة الله يقول اعلم أن القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة وتعلق بالآخرة واهتم بتحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي به ربه سبحانه وتعالى فيفعله ويجتنب ما يكره، وهذا عنوان صدق إرادته. فإذا تمكن من ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة، ثم يفتح له حلاوة العبادة، ثم يفتح له باب حلاوة الاستماع لكلام الله، ثم يفتح له باب الحياء من الله. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. يا أحباب ارجعوا زي زمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.